بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 99 ليوم الأربعاء الموافق 8 جمادى الأولى 734,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال كتاب الشهادات، قال: تحملها في حقوق الآدميين فرض كفاية، وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر، ويجب الإشهاد في النكاح ويسن في غيره، ويحرم أخذ الأجرة والجعل عليها، لا أجرة المركوب للمتأذي بالمشي، ولا يشهد إلا بما علم برؤية أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها، كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه. مضى الحديث في مجالس سابقة حول ما يتعلق بالقضاء، والإشارة إلى أن القضاء في الحكم بين المتخاصمين يقوم في بعض جوانبه على البينة، وأن المراد بالبينة في ذلك هي إقامة الشهود على الحق وعلى ما يتعلق بهذه المسألة والمخاصمة بين المتخاصمين. فكان الحديث هنا حول ما يتعلق بهذه الشهادات، ما يشترط فيها وما يشترط في الشهود وعددهم ونحو من ذلك. وتعريف الشهادات: الشهادات جمع شهادة، والمراد بذلك مأخوذة مما لا مأخوذة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر بما شاهده، فهذا من جهة اللغة. فالشهادات أخذت من المشاهدة، فكون الشاهد يخبر بما شاهد أو بما سمع فهو أخذ من ذلك. من جهة الاصطلاح قيل هي الإخبار بما علمه، الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت، لا بد من هذين اللفظين، فهو الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت. ابتدأ هنا فيما يتعلق بتحمل الشهادة ابتداء، بمعنى أن يشهد الإنسان، والشهادة تطلق كذلك على التحمل وتطلق على الأداء، ويقال شهد فلان بمعنى أنه تحمل هذه الشهادة، ويقال شهد فلان بمعنى أنه أدى هذه الشهادة. فشهد تأتي بمعنى التحمل، شهد بذلك، أو أيضا كذلك تأتي بمعنى الأداء. فهنا تحملها بمعنى أن يشهد على هذا الحق. ما حكم ذلك؟ قال بأنه فرض كفاية، وجعل ذلك بأنه في حقوق الآدميين. ومعنى في حقوق الآدميين أنه ليس في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، فحقوق الله لا يشهد عليها، يعني لا يقال بأن اشهد بأني صليت أو اشهد بأني أديت الزكاة. ولذلك مر معنا فيما يتعلق بالأيمان أنه لا يستحلف في حقوق الله سبحانه وتعالى، فلو قيل لإنسان إن أديت الكفارات قال نعم أديتها، انتهى. صليت يا فلان، يقال بأنك لم تصلي، قال صليت، لا يقال له احلف. إذن فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى فهذه لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى شهود. هنا حقوق الآدميين في الواقع حقوق كثيرة، سواء كانت هذه الحقوق تتعلق بالأموال، بمعنى أن يشهد في بيع، في شراء، في حق شفعة على ما مرت الإشارة إليها، في شركة، في إجارة، إلى غير ذلك، أو ما يتعلق كذلك بالحدود والقصاص ونحوها، يشهد بأن فلانا قتل فلانا، ضربه، جرحه، أتلف ماله، قذفه، وما شابه ذلك، شهادة بالزنا ونحو من ذلك. إذن بابها في الواقع في حدود الآدميين كثيرة جدا، أقرضه، باعه بأجل ونحو من ذلك، الشهود فيما يتعلق بالنكاح، بالطلاق، بالخلع، أي في كل ما يحتاج إلى استيثاق، وما يحتاج بعد ذلك قد تكون فيه نوع من الخصومة والمنازعة. إذن فهنا هذه الشهادة يكون بابها باب واسع، فهنا التحملها، بمعنى أن يقال لفلان اشهد أيها الناس أو اشهد يا فلان، فهذا في الواقع ماذا؟ من فروض الكفايات، بمعنى أنها فرض لكنها ليست على الأعيان، ومعنى ذلك أنه إذا كان المجلس فيه عدد كثير والناس فيه عدد كثير فيكفي في ذلك أحد منهم أو اثنان منهم أو ثلاثة منهم أو أربعة منهم حسب ما تقتضيه الشهادة، فلا يلزم أحد الناس وأعيان الناس. لكن لو امتنعوا جميعا، كل يقول أنا لا دخل لي وأنا لا كما يقال لا علاقة لي بالموضوع وأشهد غيري، وكل تبرأ من هذه الشهادة، فكل أبى أن يشهد، يأثمون جميعا، لأنه كيف تثبت الحقوق؟ كيف يثبت بأني بعت هذا كما يقال هذا المال واشترطت عليه كذا وكذا، أو زوجته ابنتي واشترطت عليه كذا وكذا إلى غيره؟ لو أبى كل الناس أن يشهدوا، لأن الشهادة أحيانا قد يحتاج إليها بعد ذلك بالأداء. إذن في الواقع هذا مما يسمى من حاجة الناس بعضهم إلى بعض، أو ما يسمى بالإرفاق، فهنا الناس في الواقع يحتاج أن يرفق بعضهم إلى بعض ويحتاج بعضهم إلى بعض، فهنا هذا لا شك أنه يدخل في باب التعاون، فعند ذلك يكون من الواجبات، بمعنى أنه يكون واجبا لكنه ليس بواجب إن على الأعيان، ليس عليك بعينك، لكن إذا قام به غيرك فالحمد لله، لكن لو لم يكن في المقام إلا أنت أو أنت آخر واحتاج الأمر بالشهادة إليك، يعني كما يقال اثنان ثلاثة أربعة في محل واحد، قام واحد وقذف إنسان، قذفه بالزنا أو حتى بدون الزنا على ما ستأتي الإشارة إليه، فهنا إذا قال اشهد على ذلك، إذن هؤلاء أربعة فقط في هذا المكتب أو في هذا الحانوت أو نحو من ذلك، فواحد وقعت منه هذه الجناية وهي القذف أو الضرب أو الجناية بجراحة ونحوها أو ما شابه ذلك، والآخر المجني عليه، فقال بعد ذلك ما بقي إلا اثنان، فقال اشهد على ذلك، إذن أصبح تحملهما الآن للشهادة فرض عين، لأنه لا يوجد غيرهما، ولا يقال لا ليس لنا دخل في هذا الموضوع ونحو من ذلك، لأنه بهذا تضيع الحقوق وتذهب كما يقال الأموال إلى والأعراض إلى غيرها من الأمور التي تتعلق بحقوق الناس. إذن فتحملها ماذا؟ من باب فروض الكفايات، وقد أحيانا يتعين إذا لم يبقى أو لم يكن إلا كما يقال من تقوم بها هذه الشهادة. إذا كان تحملها مع السعة فرض كفاية، يعني مر معنا فرض كفاية، وغالبا ما يمثل به حتى يتصور ما يتعلق بصلاة الجنائز، صلاة الجنازة تعد فرضا، لكن هل جميع من صلى الآن معنا في المسجد كلهم صلوا على الجنازة؟ لا شك أن بعضهم خرجوا من الأبواب لحاجات أو لأغراض أخرى، لا حرج عليهم، لا شك أنه فاتهم أجر، لكن لا يأثمون بهذا الخروج. لكن لو ترك الناس كلهم لم يصلي على الجنازة أحد، وتركت الجنازة دون أن يصلى عليها، أصبحت هذه القرية، هذا المصر إلى آخره، كلهم يأثمون، لأنهم تركوا هذه الجنازة دون أن يصلى عليها، فلا بد من الصلاة عليها. إذن هذا هو فرض الكفاية، بمعنى واجب لكنه ليس على الأعيان، بمعنى أن يقوم وأن يقام بهذا العمل وأن يؤدى، لكن لا يلزم أن يعديه زيد أو عبيد من الناس. فهنا كذلك، بمعنى أن الفرض الكفاية أحيانا قد ينتقل إلى فرض العين إذا لم يوجد إلا ذلك الإنسان. قال بعد ذلك في أدائها، هذا في تحملها، قال في أدائها، بمعنى إذا تحملت الشهادة وأصبح الإنسان بعد ذلك يحتاج إلى أن يشهد عند القاضي في هذه القضية على اختلاف أنواعها، قصاصا، حدا، قذفا إلى آخره، فيما يتعلق بالبيعات ونحوها، هنا بعد ذلك يصبح ماذا؟ فرض عين، لأنه أصبح تعين عليه بما أنه تحمل، يعني من يشهد؟ فقلت أنا وفلان أنا أشهد، إذن شهدتما على هذه القضية، على هذه المسألة، على اختلافها كما قلنا. بعد ذلك أداؤها عند القاضي، إذا احتجنا بعد ذلك للمنازعة والخصومة من يشهد لي، أصبح بعد ذلك أداؤك لهذه الشهادة بعد أن تحملتها ماذا؟ فرض عين يجب عليك في هذه الحال. لكن هذا الوجوب بعد ذلك قيده بأمرين، قال مع القدرة بلا ضرر، بمعنى وإن تحملت الشهادة ابتداء لكن بعد ذلك لعله يترتب علي في أدائها أني لا أقدر لا أستطيع، بمعنى أصبح إنسان مريضا أو أصبح تحملت هذه الشهادة ثم بعد ذلك انتقلت إلى مكان بعيد مسافة قصر وأصبح في ذلك نوع من الكلفة والمشقة ونحو من ذلك، فأصبح فيه نوع من العجز وعدم القدرة، فهنا أصبح بعد ذلك أدائي لهذه الشهادة يترتب عليها نوع من الضرر أو عدم القدرة، فلا يلزمني في هذه الحال، وإنما طبعا إن لم يتوفر إلا أنا فعند ذلك إذا أمكن كما يقال أن يؤتى به ويتحمل صاحب هذه الشهادة أشياءها عند ذلك يتحمل، لكن على كل حال بالنسبة للشاهد لا يلزمه إذا كان يترتب عليه ماذا عدم القدرة فأصبح لا يستطيع. قال أيضا كذلك بلا ضرر، أي إن لم يترتب على أداء هذه الشهادة بعد ذلك والشهادة بها للقاضي ضرر عليه، فإن كان يترتب عليه نوع من الضرر عليه فإنه لا يشهد. هذا الضرر طبعا يتفاوت، يعني أحيانا قد تكون الشهادة في قضية لإنسان مثلا تتعلق بحق على إنسان له سلطة وقوة ونوع من الظلم والجبروت، يعني ما يقال حاكم عسكري أو نحو من ذلك، واعتدى على إنسان فأخذ أرضه أو غصب داره أو نحو استولى على شيء من أمواله، وأنا أشهد بأن هذا المال وأعرف بأن هذا المال لزيد من الناس، فعند ذلك جاء وهددني إما كما يقال ضرر في نفسه أو ضرر في ماله أو ضرر في ولده أو ضرر في عرضه، فكل هذه يأتي فيها كما يقال التهديد بالضرر، فقد يقول أقتلك في هذه الحال أو يأخذ أحد أولادي ويقول رهينة عنده في وقت القضية ونحوها إن شهدت فقتلته أو سأتلف مزرعتك أحرق مزرعتك أو أفتك كما يقال وأفجر بعرضك أو نحو من ذلك، إذن كان منه التهديد وأعلم منه أنا الظلم والقوة والجبروت وعنده نوع من التسلط هذا على أن يضرني في هذا الأمر، فإذا كان يترتب على هذه الشهادة نوع من الإضرار علي ويترتب فيه الضرر الشديد الذي لا أتحمله فهنا لا يلزمني ذلك، لأنه بعد ذلك يترتب هذا الضرر على الإنسان. لكن لا شك أنه لو احتسب ما يقال أبى فما يقال لإيصال الحق ونحو من ذلك، لكن على كل حال لا يلزمه هذا ولا يلزمه أن يتحمل هذا الضرر. لما ذكر ذلك أراد أن يبين هذه الشهادة هل هي واجبة في جميع الأمور وما حكمها وما أحكامها، فبين بأن لها أحكاما، فقال يجب الإشهاد في النكاح، بمعنى الشهادة، وهذا مر معنا في باب النكاح، أي الشهادة على العقد ماذا تكون واجبة، لأنه مر معنا على أن الشهادة في العقد ماذا شرط لصحته، فلو قال الولي للزوج زوجتك ابنتي أختي وما شابه ذلك دون أن يكون هناك شهود في هذا المجلس فإن العقد لا يصح لا يكون صحيحا، فلا يكون صحيحا إلا بحضور الشهود، إذن فيصبح الإشهاد على العقد عقد النكاح يعد من الواجبات. قال بعد ذلك ويسن في غيره، ما سائر هذه الأمور التي ذكرنا أو أشرنا إلى شيء منها يكون ذلك من باب ماذا؟ من باب السنة، بمعنى إذا أردت أن تستوثق لحقك يعني أقرضته 10,000 100,000 أقل أو أكثر من ذلك، فالقرآن والإسلام أرشدك إلى أن تكتب ذلك وأن توثقه بالشهود فيسن لك ذلك، تقول هذا أخي صديقي أنا أثق به ونحو من ذلك، كما يقال الله خير شاهد علينا في هذا الأمر، على كل حال إن لم أخذه في الدنيا أخذته في الآخرة، على كل حال هذا يرجع إليك. غير ذلك من الأمور في رهن في بيع في شراء في شركة في طلاق على ما مضت الإشارة إليه ونحو من ذلك فيما يتعلق بالجنايات ونحوها، إذن سائر هذه الأمور التي قد أحتاج إليها أنت كما يقال في عند أمرك كما يقال أردت أن تشهد فلك ذلك وتستوثق بذلك. أحيانا يقولون بأن الشهادة تصل إلى درجة الحرمة، بمعنى يحرم، بمعنى تأخذ حكما آخر وهو الحرمة، وذلك إذا كان ذلك في عقد فاسد، فإذا كان هذا عقدا فاسدا فينبغي الإنسان ألا يشارك فيه، ولذلك جاء في بيع الربا كأنه مما يحرم فيه قال وشاهداه، فإذا شهد الإنسان على عقد الربوي فإنه يأثم على ذلك، ولذلك لا يجب، وإنما يحرم عليه الشهادة على عقد الربوي فيدخل فيه الحرمة. بل ويقولون كذلك يدخل في هذا الإشهاد الذي يكون محرما الإشهاد في تفضيل بعض الأولاد في العطية، فإذا فضل الوالد أحد أولاده بعطية فأعطاه عطية تخصه دون غيره من الإخوة فهذا في الواقع لا يشهد عليها. وهذا يعني يذكر له مثالا فيما يتعلق بقصة النعمان بن بشير لما أهداه أو خصه أبوه برقيق فأرادت أمه أن يشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أشهد على جور. ومعنى ذلك أن العطية إذا كانت جائرة فإنه ينبغي لعدم الشهادة عليها وعدم شهودها والشهادة عليها. إذن يقول العلماء أنه أحيانا يكون الحكم فيما يتعلق بالشهادة يصل إلى الحرمة أحيانا في بعض جوانبها. لما ذكر ذلك وأشار إلى هذه الشهادة فهل الشهادة هذا لأن هذه الشهادة الآن ستشهد لإنسان وقد ينتفع بشهادتك يعني لما تقول بأني أشهد بأن هذه الأرض لفلان ورثها عن أبيه أو هو الذي أحياها أو اشتراها أو نحو من ذلك وكان يخاصمه وينازعه إنسان آخر فتثبت له هذا الحق وقد يكون أرضا كما يقال ذات مال كبير أو تستحق مالا كبيرا أو ما شابه ذلك أو أشياء أخرى فيما يتعلق بالتجارات ونحوها فهل يأخذ الشاهد على ذلك مقابلا وأنا أثبت لك الحق كاد الحق أن كما يقال أن يضيع منك وأن يذهب مالك لعلك تقول أنا أقرضته 100,000 أو أكثر من ذلك مئات الألوف من يشهد على ذلك وهو منكر لذلك فيتقول أشهد ويشهد فلان وفلان إذن أن ستشهد ب100,000 أو بمئات الألوف له إن لم تأتي شهادتك ذهبت هذه الأموال عنك فهل أنت تأخذ في ذلك مقابل؟ قال ماذا؟ ويحرم أخذ الأجرة والجعل عليها. فليس للشاهد أن يقول كما يقال بكم أشهد أو كم تعطيني لأشهد أو ما هي الحبوة أو ما هو نصيبي أو إلى آخره أو ما شابه ذلك من الأمور بكم أو ما شابه ذلك هذا كله لا يجوز يحرم ذلك وأن يجعل لذلك جعلا. لماذا؟ لما مرت الإشارة إليه وهو أن هذه الشهادة من فروض الكفايات أي من الواجبات كالصلاة على الجنازة فلا تقول أنا لا أصلي على الجنازة إلا كم تعطوني حتى أصلي على الجنازة ولا كل الناس انصرفوا يعني كما يقال إذا انصرف الناس ولم يبقى إلا أنت فلا تقول أنا كم تعطوني حتى أصلي لأن هذا في الواقع واجب لكنه ليس على الأعيان وقد كما قلنا أحيانا يتحول إلى أن يكون عينا فعند ذلك هذه الواجبات لا يؤخذ في مقابلها ماذا لا يؤخذ في مقابلها أجر أو جعل أو ما شابه ذلك. لما ذكر ذلك وأن الشاهد لا يأخذ في مقابل شهادته شيئا استثنى من ذلك قال لا أجرة المركوب للمتأذي بالمشي. فإذا كان هذا يحتاج إلى أن يمشي أو أن ينتقل من مكان إلى مكان وهو لا يستطيع المشي أو الآن كالمدن المتسعة فيحتاج إلى سيارة وليس عنده سيارة فيحتاج إلى أجرة سيارة ونحوها أو مكانه أبعد من ذلك فهذا لا يلزمه أن يتحمل هذه النفقات. وقد تكون محكمة كما يقال اختصاصية قد يلزم الإنسان أحيانا أن يسافر أن يترك شيئا من ماله إلى آخره فهنا ما يترتب عليه من نقص ما يترتب عليه من تكاليف هذه لا يلزمها لا يلزم الشاهد أن يتحملها لأن هذه النفقات خارجة عن الشهادة إنما الذي يلزمك منها أن يشهد وهو مستعد لهذه الشهادة. ما يترتب من نفقة حتى يصل إلى القاضي ويلذي بشهادته قد يحتاج إلى سفر قد يحتاج إلى نفقة قد يحتاج إلى مواصلات أو نحو من ذلك هذه النفقات ليست هي في عوض الشهادة وإنما في مقابل نفقاته التي يتحملها لإيصال هذه الشهادة فهذه لا يلزمهم. فعند ذلك أنت توفر له ذلك وتيسر له المركوب أو نحو من ذلك أو أجرة المركوب ليأتي ويصل إلى القاضي ليؤدي شهادتهم. لما ذكر ذلك أراد أن ينبه إلى أمر مهم لمن أراد أن يشهد في قضية أو في مسألة قال ماذا؟ ولا يشهد إلا بما علم. لا بد أن تكون الشهادة عن علم ليست عن ظن وليست عن غلبة ظن أو ما شابه ذلك لا بد أن يكون على ما يسمى على أمر متيقن يعني تيقنت منه. وجاء في الحديث وإن كان ضعيفا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل في الحديث عن الشهادة قال ترى الشمس وكان ذلك في ليس في الليل وإنما في النهار وهو يراها قال نعم قال على مثل ذلك فاشهد وإلا فلا يعني إذا كنت في النهار وترى الشمس فاشهد على رؤيتك للشمس. والحديث فيه ضعف ويكفي فيه الآية إلا من شهد بالحق بالحق وهم يعلمون فلا بد أن يكون ذلك عن علم لا يكون ذلك على ظن أو غلبة ظن يعني تقول لعله فلان، يعني رأيت شخصا يضرب شخصا، يعني شكله وجرمه ونحو من ذلك، تقول فلان، هو فلان ضربه، رأيته، لا لم أره، لم يتبين لي شخصه، لكنه يشبه فلانا أو نحو من ذلك. هنا إذن أنت لم تتأكد، يعني رأيت إنسانا قتيلا وإنسان بجانبه، فأنت لم تر طعنه إياه وأنه هو الذي قتله، فلا تقول بعد ذلك فلان قتل فلانا، رأيته قتل، قال هو رأيته أنه كان بجواره وهو مضرج بدمائه، قد يكون فعل ذلك وقد يكون لا، يمكن كما يقال أراد أن ينتحر فطعن نفسه وهذا أراد أن ينقذه. إذن لابد أن يكون الإنسان في شهادته على أمر قد تيقن وعلم به، ولذلك قال هذا العلم ماذا يكون؟ قال برؤية أو سماع. لابد أن ترى، كما يقال إذا قلنا قتلا أنه قتله، نعم، طعنه، نعم، ضربه، نعم، إلى آخره، نعم، أخذ منه إلى آخره. لا تقول يمكن أن يكون ذلك، كما يقال التهمة فيه أكبر، يعني نسبة اتهامه كبيرة، ورأيت كما يقال هذا مضرجا بدمائه وهذا هارب ونحو من ذلك، أنت تلقي شهادتك بهذا الشكل، يعني أني رأيت كما يقال مقتولا مرميا في الأرض وهذا يفر ومعه سكينا أو نحوها، تقول ذلك، لكن تقول تشهد بأنه هو الذي قتله؟ لا، أنت ما رأيته بأنه هو الذي طعنه وقام بقتله. إذن لابد أن تكون في هذه وفي غيرها، باعه، اشترى منه أو نحو من ذلك، أو ضربه ونحو من هذه الأمور، لابد أن يكون ذلك عن رؤية أو عن سماع إذا كان الأمر يقتضي سماعا، كما يتعلق بالبيع، بمعنى باع واشترى، لا تقول هو باعه، يعني انتقال العين إلى الشخص الآخر كما مر معنا لها صور متعددة، قد تكون بيعا، قد تكون إجارة، قد تكون هيبة، قد تكون رهن، قد تكون إلى آخره. ما الذي يميزها؟ يميزها الصيغة، ولذلك لا بد فيها من اللفظ. إذا لا بد أن تكون أيها الشاهد أن تشهد بما سمعت، ما الذي سمعته؟ سمعت بأنه باعه وأنه دفعه المال نقدا وباعه بكذا، ولذلك فيما يتعلق بالبيع بالإجارة إلى آخره أن يكون شاهدا على شروط البيع، بمعنى هذا البيع على أي أساس؟ هل باعه بمعنى أنه كان نقده الثمن؟ هل هو بمعنى أن أعطاه جزءا من الثمن وباقيه كان مؤجلا، كان مقسطا؟ إذن لابد أن في عند شهادتك تكون على علم وبين بهذا الأمر. هل هذه كانت مجرد عارية؟ هل هي هدية كما يقال بعد ذلك يصبح هذه هدية انتقلت، لا، ليست بيعا؟ إذن في هذه الأمور كلها لابد الإنسان أن يشهد إما عن على علم، إما بالرؤية أو بالسماع. لابد أن يكون سمع بإذنه، لا يقال قاله الناس، الناس يقولون، أو قال فلان بأن فلانا قال، هذا لا ينفع. لابد أن تكون أنت ممن أنت من سمع، أو أنت من رأيت فعلا، ولا تأخذ بما ما يسمى غلبة الظن، هو احتمال أن يكون كذا. لما ذكر فيما يتعلق بأن هذا العلم يتحقق بالسماع ويكون بالرؤية، يكون بأمر آخر، وهو شيء لم تسمعه ولم تره لكن يمكن أن تشهد عليه. متى؟ قال بالاستفاضة. ما هي هذه الاستفاضة؟ قال استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها. إذن اشترط في هذه الاستفاضة أمرين، أحدهما أن يكون هذه الاستفاضة بمعنى أن هذا الخبر انتشر انتشارا كبيرا واسعا، يعني كما يقال ليس المخبر واحد أو اثنان أو ثلاثة كما يقول في أهل المصطلح الحديث، يعني لما يبلغ درجة التواتر فيصبح هذا الخبر ما لا يقيني، ويكون مستند هؤلاء العلم، يعني هؤلاء الذين أخبروا أخبروا عن مشاهدة، لا يقال كما يقال الآن كالصحف، يعني صحيفة قالت وبعد ذلك تناقل الناس هذا الخبر ولعله صاحبها واحد إنسان كما يقال لم يتحقق من أمره، لكن هؤلاء لما أخبروا أخبروا عن علم بأن هؤلاء سمعوا رأوا ونحو من ذلك، يعني سيارة احترقت، فلان قتل فلانا في الشارع، كل شهد بهذا، رأيت هذا رآه وهذا رآه، فانتقل الخبر وانتشر، إذن أصبح منتشرا لأنه أصبحت جريمة أو نحو من ذلك مثله كما ذكر ذلك. وهذا الأمر يتعذر علمه غالبا، بمعنى هذه الأمور في الغالب أن يكون يعني مشاهدتها أو سماعها قد يتعذر، لا تكون لكل أحد، لكنه بعد ذلك ينتشر خبره ويعم كما يقال، فيصبح أمرا أصبح كالأمر اللازم الذي لا ينكره منكر. قال ماذا؟ في أي شيء؟ قال كنسب. طبعا وذكر أمثلة، يعني كون فلان ابن فلان، يعني إذا قيل بأن فلان الآن توفي فلان وانحصر إرثه في أولاده فلان وفلان وفلان وزوجته فلانة وفلانة، وأنت لعلك جئت تشهد، لعلك لم تحضر هذا الزواج ولم تشهده، وهؤلاء الأبناء يعني كما يقال ما علمك بأنهم أبناؤه حقيقة؟ هل كنت كما يقال عند الولادة موجودا حتى تشهد بأن هذا ولده من زوجته؟ لعله أتاه كما يقال أتى به من الشارع أو ما يسمى بلقيط ونسبه إليه ونحو من ذلك، لكن لما يصبح هذا الأمر مستفيضا فهذه زوجة فلان وأصبحت في بيتي وأصبح يتحدث الناس فلان زوجة فلان ونحو من ذلك، وفلان كما يقال رزق بمولود وفي المحافل ونحو من ذلك، هذا ولدي ونحو، إذن لم تشهد ذلك، لم تشهد الزواج بأمه، لم تشهد ولادته، لم تشهد كما يقولون نفي أبيه أو نحو من ذلك، لكن كونه أباه لم ينفه، وكون هذه المرأة كما يقال مع هذا الزوج وكل يقول بأن فلان زوجة فلان وأنت لم تشهد عقد النكاح، إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالاستفاضة. فالأصل لك لا تشهد بأن هذه المرأة زوجة فلان إلا أنك شهدت عقدها وأن كما يقال وليها زوجها بفلان، لكن لما استفاض الأمر واشتهر وعاشت المرأة مع زوجها سنين عديدة ويقال فلان زوجة فلان ونحو من ذلك، فهذا يشهد عليه، ولك أن تأتي بعد ذلك عند القاضي وتقول فلان توفي وترك من ورثته انحصر في زوجته وأبنائه فلان وفلان. قال وموت كذلك، يعني الشهادة بالموت وأن فلانا مات لعلك أنت لم تره، يعني عند المفارقة وعند الإحضار لم تكن شاهدا له، وحمل بعد ذلك الإنسان يقول هذا فلان مات، هل رأيته؟ هل غسلته؟ هل كنت ممن حامليه؟ هل أنت متأكد كما يقولون من على الجنازة والنعش هو رجل لا يكون كما يقال هكذا تمثيلا عصا ونحوها وما شابه ذلك، كما يقال يريدون أن يموتوا فلانا قريبه من الناس حتى يرثوه، لكن لما يكون هذا الناس أن فلانا مات وبعد ذلك تحمل هذه الجنازة وتدفن هذه الجنازة وبعد ذلك يعز أهله ونحو من ذلك، فأنت تشهد بالوفاة مع أنك لعلك لم تحضر هذا الميت ولم تغسله ولم تشارك إلى آخره، إذن هذا ما يعد من الاستفاضة. وقال والنكاح والذي أشرت إليه قبل قليل، يعني لعلك لم تكن شاهدا للعقد، لكن بعد ذلك عمل كما يقال حفل للعرس ونحو من ذلك، ويتدعى أنت أو دعية كما يقال أهل القرية أو نحوهم، فلان تزوج بفلان وفلان إلى آخره، فأنت تشهد بعد فلان بعد ذلك بأن فلان زوجة فلان أو فلان زوجها فلان، مع أنك لم تكن شاهدا للعقد وزواج أبيها له، لكنها أصبحت هذه استفاضة. قال والطلاق، والطلاق مثله، بمعنى إذا قال والله فلان طلق فلانا هل أنت شهدت عليه بأنه طلق، سمعت طلاقه؟ لعلك لم تسمع، لكن شاع بين الأمر وخذ مرأة خرجت من بيتها وأصبح بعد ذلك يقال بأن فلانا طلق فلانا، فتشهد بعد ذلك بمثل هذا إذا استفاض الأمر. ومثله قال الوقف، الوقف بمعنى إذا أوقف الإنسان مر معنا يعني دارا بناها وبعد ذلك فتحها وأذن في كما يقال أذن فيها، هذا قلنا بمجرد الفعل أصبح ماذا؟ وقفا، وإن لم يصرح ولم تشهد له أو ترك أرضا له وأصبح الناس ماذا؟ يأتون إليه إلى هذه المقبرة ويدفنون موتاهم وهو يطلع بذلك وهو عالم بذلك، يعلم بذلك ومطلع عليه ومقرهم عليه، وعند ذلك سكت ولم يتكلم في ذلك، إذن تشهد بعد ذلك بأن فلانا أوقف أو هذه الدار في حياته أجعلها للفقراء والمساكين أو طلاب العلم أو غلتها أو ما شابه ذلك، إذن وإن لم تشهد كما يقال صيغة هذا الواقف ونص هذا الواقف وشرط هذا الواقف، فأنت تشهد بعد ذلك بأنه أوقف، أو أحيانا يكتب على البيت والعمارة ونحو من ذلك هذا وقف للمدرسة الفلانية، هذا وقف للطائفة الفلانية، للبلد الفلاني، للجنس الفلاني أو ما شابه ذلك، فهذا نشهد نحن بذلك وإن لم نشهد الواقف وهو يوقف. قال ومصرفه، بمعنى مصرف الوقف، يعني يكون هذا الوقف يصرف، تصرف غلته، لعلها لعشر سنوات، والناظر ينفق هذا الوقت مثلا لنقول لفئة من الناس، طائفة من الناس، كان نقول طلاب هذه المدرسة أو طلاب هذه الجامعة أو طلاب هذا الجنس، لا يأتي الناظر بعد 15 سنة 20 سنة ويقول لا هذا الوقف ليس لفلان وإنما لناس آخرين. فنحن نشهد أن هؤلاء سيتضررون، يعني لو قلناه بأنه للمدرسة الفلانية وطلابها ثم جاء بعد 10 سنوات الناظر أو تغير الناظر قال لا هذا في الواقع الوقف ليس لهذا وإنما لشيء آخر، فنحن يمكن أن نشهد طبعا إن لم يكن هناك شيء مكتوبا ومنصوصا عليه انتهى، لكن الشاهد في السابق أن كثير من هذه الأمور لا توثق وإنما تكفي فيها الشهادة والاستفاضة، فنشهد بعد ذلك بأن هذه 10 سنوات هذا الوقف يصرف وتصرف غلته إلى هؤلاء الطلاب أو إلى هذه الجهة أو إلى هذه المدرسة أو إلى هذا النحو من المصارف. إذن هذا في الواقع يمكن أن يكون ما يسمى بالاستفاضة ونشهد عليه، والشاهد هنا أن هذه الشهادة دون أن تكون عن ماذا؟ عن رؤية أو عن سماع وهو الذي يتحقق به العلم. نعم. قال وفقه الله: ويشترط في الشاهد 6: إسلام وبلوغ وحفظ ونطق وعقل وعدالة، لكن تقبل من أخرس بخطه وممن يفيق حال إفاقته، ويعتبر للعدالة شيئان: الصلاح في الدين بأداء الفرائض برواتبها، واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، واستعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. انتقل بعد ذلك إلى شروط هؤلاء الشهود، ماذا يشترط في هذا الشاهد؟ هل يشترط في هذا الشاهد شروطا معينة لا بد من توفرها، فإذا اختلت أو اختل شيء منها ترد شهادته ولا تقبل شهادته؟ قال نعم، وذكر بأن شروط ذلك ماذا؟ 6 شروط، فلا بد أن تتوفر هذه الشروط 6 كاملة، فإن اختلت أو اختل شيء منها ردت شهادة هذا الإنسان فيقال ماذا؟ شهادتك هذه غير مقبولة. أولها ماذا؟ قال الإسلام، فلا بد أن يكون الشاهد مسلما، وشهادة المسلم سواء كان المشهود عليه مسلم أو غير مسلم، بمعنى ذمي في بلاد الإسلام رفع أمره إلينا تحاكم إلينا من شاهدك شاهد كتابي، هذا نرده، يهودي نصراني شهد في هذه القضية وهي ارتفع إلينا، فإذا ارتفع إلينا فلنحن نرد شهادته لا نقبلها. إذن لابد أن يكون الشاهد ماذا؟ الشاهد أن يكون مسلما سواء كانت القضية بين مسلمين أو حتى بين غير مسلمين، فلا تقبل شهادة ماذا؟ فلا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم ولا غير المسلم حتى على غير المسلم. لا نقول بأننا لا نقبل شهادته لأن شهادته على مسلم فقط، بل حتى على الكتابي الآخر من ديانتي أو من ديانة أخرى أو مجوسي نقول لا نقبل شهادتك، لا يشهد في هذه القضية إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن يكون مسلما، لأننا سيأتي بأننا نرد ما دون ذلك وهو الفاسق. الأمر الثاني قال البلوغ، بمعنى لا يشهد في هذه القضية وفي هذه القضايا إلا أن يكون بالغا، لأن الصغير في الغالب قد لا يضبط الأمور ولعله أحيانا قد يزور عليه الأمور وقد أحيانا لا يتقن ضبط هذه الأمور، فعند ذلك من شرط هذه الشهادة أن يكون الإنسان ماذا؟ بالغا وليس صبيا غير بالغ. الشرط الثالث قال ماذا؟ الحفظ، بمعنى أن يكون متقنا لهذه الشهادة، يعني لا يلزم أن يكون حافظا للقرآن أو حافظا للحديث وإنما حافظا لهذه الشهادة، وهذا الحفظ للشهادة بمعنى الشهادة إذا كانت في بيع أن يكون حافظا لما تم به البيع وبشروط البيع، إذا كان في النكاح أن يكون حافظا لما كان في النكاح وشروط النكاح إذا كانت بينهم شروطا، وغير ذلك من الأمور، إذا كانت مثلا شهادة في جناية أو في قذف، إذا كان كمر معنا في شهادة بالزنا مر معنا بأنه يشترط فيها أن يكون ليس فقط يقول فلان زنى، هذه لا تكفي بل لابد أن يشهد على المزني بها، وأن يكون كما يقال أن يشهد على المكان والزمان والهيئة أيضا، فلا يقول مثلا والله فلان زنى بفلانة ويكتفي، بل لابد أن يكون ضابطا لهذه الشهادة حافظا لها، زنى بفلانة وكان ذلك في الغرفة الفلانية أو البيت الفلاني، ولذلك اشترطنا في الزنا بأن تكون الشهادة في الزنا من هؤلاء الشهود على زنا واحد، فلعل هذا يشهد بزنا وهذا يشهد بزنا آخر، فعند ذلك ترد شهادتهما جميعا. فلو قال إنسان هذا زنى بها في الليل والآخر قال زنى بها في النهار، إذن ترد الشهادة. إذن لابد أن تكون الشهادة ماذا؟ واضحة مضبوطة. قال إنسان زنى بها في الغرفة الفلانية، قال آخر لا زنى بها في الغرفة الأخرى أو في الصالة أو في الدور الأرضي أو نحو من ذلك، إذن اختلفت الشهادة، فلابد أن يكون ضابطا حافظا لهذه الشهادة، سواء كما قلنا في القصاص، في القود، في الجنايات، في القذف إلى آخره، في الزنا، في الحقوق المالية ونحوها، لابد أن يكون حافظا. قد يكون الإنسان لا يحفظ، ولا يلزم من عدم الحفظ كما يقولون أنه أصبح مخرفا لا يدرك، نسي الأمور، لكن أحيانا قد يكون الإنسان أحيانا لهذه القضية لطول الزمن نسيها، يعني فلان أعطى فلانا لكن حقيقة لا أدري هل استوفى جميع الثمن أو لم يستوفي، هل باعه بهذا النقد أو بكم باعه، هل كانت عارية أو هدية لا أذكر. هذا في الواقع قوله لا أذكر، نسيت أو متردد أو محتمل، لذلك قلنا أنه لابد أن يكون عن علم. ولذلك يقولون بأن الإنسان إذا استشهد في أمر يجب عليه أن يكتب ذلك، لأن الإنسان قد ينسى، فعند ذلك يوثق ما لا شهادته، إذا استوثق وشهد عليه أو طلب أن يشهد في بيع، في شراء، في نكاح، في غيره، وكانت فيه شروط معينة، فهنا يقول يجب عليه وجوبا أن يكتب ذلك لأنه سيحتاج إليه. فإذا كان غير ضابط لشهادته، غير حافظ، فجاء كما يقال مترددا في هذه الشهادة، ما أدري هو الله شهدوا عليه، اشترطوا عليه أن يقيم أو لا يقيم أو نحو من هذه الأمور، عند ذلك يرد القاضي شهادته، لأن هذا في الواقع يكون من أسباب الرد، وهو ماذا؟ عدم الحفظ والإتقان لهذه الشهادة. فلابد أن يكون حافظا ضابطا لما سيشهد به، كما قلنا في الحديث وإن كان ضعيفا على مثل هذا فاشهد وإلا فدع. الأمر الآخر قال نطقه، بمعنى أن يكون هذا الشاهد ناطقا، لأن هذا في الواقع شهادة، وشهادة كما قلنا قبل قليل قد تحتاج إلى إيضاح واستفصال وتفصيل وبيان، لا تكفي أحيانا مجرد الإشارة، فلا بد أن يكون ناطقا متكلما. سيأتينا فيما يتعلق بالأخرس هل تقبل شهادته بشيء آخر، لكن على كل حال هنا الآن في الواقع الشهادة تكون ماذا؟ تكون بالنطق، لأنها ستكون مفصلة لما يحشد به. قال وعقل، ومقابل العقل ماذا؟ الجنون. فعند ذلك يشترط في الشاهد أن يكون ماذا؟ عاقلا. ولذلك جاء في الحديث والمجنون حتى يفيق، فإذا كانت هذا الجنون الذي يعتريه حينا وحينا، فهنا تحمل الشهادة في حال إفاقته ثم جن ثم بعد ذلك أفاق وهو مدرك لهذه الشهادة، فعند ذلك يتقبل شهادته، لكن أثناء جنونه وعدم عقله لا تقبل ماذا؟ لا تقبل شهادته. إذن فإذا كان يفيق أحيانا ويجن أحيانا فتقبل كما يقال شهادته أثناء إفاقته لا أثناء جنونه. قال وعدالة، وهو آخر هذه الشروط، بمعنى أن يكون عدلا. سيأتي تفصيل المراد بهذه العدالة وما تكون فيه العدالة، فلا بد أن يكون عدلا في مقابله ألا يكون فاسقا، لأنه إذا كان فاسقا معنى ذلك أصبح رقيقا في دينه، ومعنى ذلك يمكن ماذا؟ أن يرتشي، يقال له هذه 10,000 خاصة على حسب القضايا، إذا كانت 100,000 أحيانا بعض القضايا لعلها كما يقال بعشرات الآلاف، مئات الألوف، تصل بالملايين ونحوها، فعند ذلك لعله أحيانا يرشى 100,000 أكثر أو أقل. إذن عند ذلك إذا كان رقيقا في دينه فهذا قد يقول ماذا؟ رزق ساقه الله لي، الحمد لله جاءك كما يقال رزق، كما يقال ماذا تريد أن أشهد؟ يعني يشهد في ذمته، يجعل ذلك في ذمته، ماذا تريد أن أشهد؟ فأعد ذلك يشهد، يعني يشهد بأنه قال له كذا. هذا في الواقع لا، كما قلنا ليس بقوله، وإنما بعلمك بالحادثة وبما تم من بيع إلى آخره. إذن فهذا سادس هذه الشروط. لما ذكر هذه الشروط الستة وكان من ضمنها ما يتعلق بالنطق والذي لا ينطق هو الأخرس، قال ماذا؟ قال لكن تقبل من أخرس بخطه، بمعنى إذا كان هذا الإنسان لا ينطق بلسانه يقبل أن يكتب ذلك وتكتب شهادته يكتبها ما لا يكتبها بخطه، بمعنى يشهد بخطه. وهنا كون شهادته تقبل بالخط معنى ذلك أنها لا تقبل بالإشارة، لا يكفي كما يقال أن يقال يقول له القاضي كذا ثم ذلك يشير النعم أو يشير برأسه لا أو بإصبعه أو بيده، لا تكفي الإشارة من الأخرس، بل لا بد أن يشهد بيده كتابة إن لم يكن منه هذا النطق لأنه أخرس. قال فيما يتعلق بالمجنون الذي سبقت الإشارة إليه وأنه لا يقبل تقبل منه الشهادة، قال وممن يفيق حال إفاقته، بمعنى إذا كان هذا المجنون يعتريه الجنون حينا والإفاقة حينا وتقبل حال إفاقته لا حال جنونه. رجع بعد ذلك للعدالة، ما المراد بالعدالة؟ قال يعتبر للعدالة شيئان، بمعنى حتى يوصف الإنسان بأنه عدل لا بد أن تتوفر فيه ماذا؟ يتوفر فيه أمران. قال ماذا؟ الصلاح في الدين، والأمر الآخر ستأتي فيما يتعلق بالمروات. إذن الأمر الأول فيما حتى يوصف الإنسان بأنه هذا بأنه عدل، قال ماذا؟ أن يكون صالحا في دينه. متى يوصف الإنسان بأنه صالح في دينه؟ قال بأمرين، حتى يوصف بأنه صالح في دينه لا بد فيه من توفر الأمرين، ما هما؟ قال أداء الفرائض برواتبها، يعني لا يكفي مجرد أداء الرواتب فقط، يعني ما يرونه بالرواتب بمعنى الصلاة الراتبة، يعني الصلاة الخمس، لا يكفي إنسان والله يحافظ على هذه الصلوات الخمس يكفي ذلك، قال ماذا؟ برواتبها، أي ما تسمى بالسنن الرواتب. فلو كان لا يصلي السنن الرواتب مطلقا، ليس المراد بأنه حينا وحينا، يعني قد يكون مستعجل لأمر إلى آخر فيترك أحيانا، فهذا لا حرج في ذلك، طبعا لا شك أنه يفوت أمرا، لكن لا يكون ذلك قادحا في عدالته. لكن إنسان قال أنا سأفعل مثل الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شرائع الإسلام، فقال خمس صلوات كتبها الله عليك في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال أنا مثله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. هنا يقول العلماء بأنه بهذا لو اقتصر على ذلك يكون فاسقا، يعني لو ترك السنن يقول أنا لا أصلي، لما تقول له ما لماذا لا تصلي يا فلان يقول هذه ما حكمها؟ نقول سنة. طيب ما سنة ما حكمها؟ قلنا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قال إذن الحمد لله، بما أني لا أعاقب فأنا الحمد لله يكفيني أديت الفرض الذي عليه. فهنا إذا استمر كان ذلك دليلا على رقة دينه، ضعف دينه، لأن الإنسان لا شك أنه يكون في صلاته المفروضة شيء من النقص، إما لسهو وإما كما يقال لعدم خشوع وإما لذهاب فكر وما شابه ذلك، ولذا جاء في بعض الأثر وإن كان فيه نظر، يعني كما يقال لعل الإنسان ينصره من صلاته وليس له منه إلا نصفها أو ربعها أو ثلثها أو ما شابه ذلك، إذن سيكون في صلاة الإنسان في الغالب نقص. ولذلك جاء فيما يتعلق بالحديث أن أول ما ينظر الإنسان بعمله الصلاة ويحاسبه الله سبحانه وتعالى، فإذا كان فيها من نقص يقول الله سبحانه وتعالى انظر لعبدي هل له من سنن، فتجبر ذلك النقص أي في هذه الصلاة. إذن فعند ذلك إذا كان يترك ذلك، بل أثر عن الإمام مالك ومثله الإمام أحمد أن الإنسان إذا واظب على ترك الوتر لا يوتر يقال بأنه امرأ سوء ليس فيه خير، قالوا وهذا هو شاهدنا لا تقبل له شهادة أو لا ينبغي أن تقبل له شهادة، إذن فردوا شهادته أو يقولون بأن شهادته لا تقبل بماذا؟ بترك الوتر وحده. فبالسنن الرواتب فإن هنا يقال ماذا؟ يكون في ذلك رقة أو دليل على رقة دينه. الأمر الآخر قال واجتناب المحارم، والمراد بالمحارم بمعنى المحرمات، بمعنى يتجنب هذه المحرمات. ذكر ذلك تفصيلا قال بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، بمعنى يكون الإنسان مرتكبا لهذه المحرمات بأحد أمرين، إذا أدمن وداوم على الصغيرة حتى وإن كانت صغيرة، لكن كونه استمر عليها مداوم عليها ملازم لها لا يتركها أصبح ما ذلك ماذا؟ انتقلت بعد ذلك إلى أن تكون ماذا؟ مفسقة، كما يقول انتقلت إلى أن تكون كبيرة، أو أيضا كذلك ارتكب كبيرة، ولذلك يقولون لا صغيرة مع الإصرار، فإذا أصر الإنسان على الصغيرة أصبحت هذه الصغيرة انتقلت عن أن تكون صغيرة إلى أن كانت كبيرة. قالوا بعد ذلك ولا كبيرة مع الاستغفار، يعني أن الكبيرة إذا استغفر منها ماذا؟ ذهبت وتلاشت. إذن فهنا في الواقع إذا إنسان ارتكب هذه الكبائر، يعني كما يقال الحدود كالخمر والزنا والسرقة إلى آخره وما شابه ذلك ودون ذلك أيضا قد تكون من الكبائر، وهي ما توعد الله سبحانه وتعالى لها بعقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو غضب أو نحو من ذلك، فيدخل في ذلك حتى النميمة ونحوها تكون بهذه من الكبائر، أو كما قلنا مصر على هذه الصغائر من اللهو واللغو وما شابه ذلك حتى وإن كانت صغيرة، يعني من يقول بأن هذه من المكروهات ونحوها، فكونه استمر عليها استمرأ عليها فإنها تنتقل بعد ذلك لأن تكون كبيرة بهذا الأمر. إذن هذا الجانب الأول وهو الصلاح في الدين، هذا فيما يتعلق بالعدالة. الجانب الآخر ما هو؟ قال استعمال المروءة، بمعنى أن يكون الإنسان مستعملا لمروءته مجانبا لما يخدش هذه المروءة. ما هذه المروءة؟ قال بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. يعني الآن لا ندخل إلى باب المحرمات، لكن وهذا في الواقع يختلف باختلاف المجتمعات ويختلف في المجتمع من زمن إلى زمن، فما يعده المجتمع هذا مخالفا للمروءة فيفعله الإنسان حتى وإن لم يكن حراما. يعني إن ذهب خرج إلى الناس ومجتمع الناس بلباس كما يقال لا يخرج به، كما يقال الناس العاقلون وكما يقال نحو من ذلك، هنا يصبح الإنسان ما لا يقال بأن هذا فعل ما يخالف هذه المروءة. يعني أن يخرج مثلا حاسر الرأس في بعض المجتمعات سابقا، يعني حتى في هذا المجتمع كان سابقا أو لا في بعض القرى ونحوها سابقا، طبعا كله ظهر هذا سابقا، كان يخرج حاسر الرأس، هذا في الواقع خلاص كما يقال يمسح به الأمر والثقة والمروءة ونحو من ذلك. يخرج الإنسان حاسر الرأس يعني كما يقال لعله يخلع ملابسه الداخلية ولا يخلع عمامته التي على رأسه، فعلى كل حال أو يكون مثلا فاتحا لصدره كما يقال ويمشي هكذا، أو لابسا كما يقال إزارا ونحو من ذلك، يعني هو ستر عورته ويمشي بين الناس، أو أحيانا كما كانت في الملابس الرياضية هذه كانت لا تلبس إلا في مكان معين، ما يمشي بها في الشارع هذا في الواقع اختلت مرأته. يعني تصور لو أن إنسانا عاقلا أستاذا إماما قاضيا ونحو من ذلك رأيته في المسجد وهو باللباس الرياضي يكون محل استهجان، هذا الاستهجان ما هو ما يسمى بالخلال بالمروءة. في السابق كذلك كانوا يعدون من يأكل كما يقال في عند الناس في الشارع ويسمى الآن في الشارع، وإن كان الآن أصبحت المطاعم ونحوها ولعل الإنسان يمشي وهو يأكل، فالشاهد أن هذا قد يختلف أيضا كذلك، وهذا الآن تختلف كما قلت تختلف فيه المجتمعات. كانوا يعدون الذي يجلس بين الناس في مجتمع بين الناس ثم يمد رجليه بينهم هذا يقوم بخل بالمروءة، فلا بد أن كما يقال أن يتربع ونحو من ذلك، من يمد رجلينه بينهم بعض المجتمعات لعله ينسدح ورجل على رجل وما شابه ذلك كما يقال لعل قدمه على وجه الآخر. إذن هذه الأمور ليس فيها حكما شرعيا بحل وحرمة، إنما هي إلى الحلال أقرب، لكنها في الواقع هنا في المجتمع يكون له عرف معين بأن هذا الأمر يخل بالمروءة لا يفعله كرام الناس وإنما يكون لأسافل الناس أو نحو من ذلك، فهنا يقول بأنه يفعل ماذا؟ ما يجمله ويزينه ويتجنب هذه الأمور التي تدنسه وتشينه في هذا الأمر، فإن كان تورع عن ذلك فهنا يوصف بأن هذا الإنسان عاجلا. نعم. قال وفقه الله: ولا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر، ولا من يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدوه، ومن لا تقبل له تقبل عليه، والعدو من سره مساءة أحد أو غمه فرحه. لما ذكر شروط الشاهد ذكر هنا ما يتعلق بموانع الشهادة، متى تمنع الشهادة ومن لا تقبل شهادته للآخر؟ قال: لا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض، فعمودي النسب لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، عمودي النسب بمعنى الآباء والأبناء، فلا ليس له أن يشهد لبنيه سواء كانوا كما يقال عصبة أو غير عصبة، يعني لا يشهد كما يقال لابنه ولا لابن لابنه ولا لابن ابنته وهو لا يرثه في هذا الأمر، أو كذلك فيما يتعلق بالآباء لا يشهد كما يقال لأبيه ولا لجده ولا لجده حتى من جهة أمه وإن لم يكن وارثا. إذن هنا فيما يتعلق هذا أولئك عمودي النسب، لأن كما يقال هؤلاء في الواقع قرابة قريبين، فهنا لا تقبل، لأن في الغالب تكون منهم المحاباة، فعند ذلك لا تقبل شهادتهم سواء كانوا العصبة أو ليسوا بعصبة، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين من ذوي الأرحام. يعني كما يقال أبو أمه هذا جد من جهة الأم، هذا يسمى الجد الفاسد لا يرث، ابن بنته هذا لا يرث، لكن مع ذلك لهذا القرب هذا في البنوة وهذا في الأبوة، فعند ذلك أيضا كذلك لا تقبل ماذا شهادة بعضهم لبعض. الأمر الآخر قال ولا أحد الزوجين للآخر، فلا يشهد الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها، لا يقول بأنها كما يقال استلمت ما استلمت إلى آخره، ضربت أو ما ضربت هذا الحق كما يقال أخذته استوفته سددته أو ما شابه ذلك، لا يشهد لها، وهي كذلك في المقابل لا تشهد له كما قلنا قبل قليل، لأن المحاباة ستكون فيها ذلك ظاهرة، لأنها في الواقع يجر لها نفعا أو يدفع عنها ضرا. قال بعد ذلك لما ذكر هؤلاء من جهة القرابة جعل أمرا وقاعدة عامة، قال ولا من يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. فالذي يجر لنفسه نفعا بهذه الشهادة ويترتب على هذه الشهادة أنه هو ينتفع، فعند ذلك لا تقبل شهادته، يعني كشريكين، فأنا لا أشهد لشريكي بما يكون يحقق له نفعا، يعني أقول بأنه باعه، أقول بأنه لم يستلم، بأنه سدده، أي بما يحقق لشريكي ماذا النفع، لماذا؟ لأنه في الواقع سيعود النفع إلي أو لمورثه لأنه استلم أو جني عليه أو ما شابه ذلك، لأنه في الواقع أنا بعد ذلك سأرثه حتى وإن لم يكن كما يقال من عمودي النسب. قال ولا يدفع ضررا، بمعنى إذا كانت هذه الشهادة يترتب عليها أن يدفع عن نفسه ضررا فإنه لا يشهد ولا تقبل شهادته في ذلك. يقول في مثل ذلك فيما يتعلق بالشهود فيما يتعلق بجناية الخطأ، يعني في قتل الخطأ شهد شهود، فلا يأتي العصبة ويجرحون هؤلاء الشهود، يقول هؤلاء شهادتهم لا تقبل وفيهم كذا وفيهم كذا، لماذا أنت ترد هذه الشهادة؟ لأنه لو ثبت الحق وأن فلانا قتل من الذي سيؤدي هذه الدية؟ العصبة، لأن في قتل الخطأ مر معنا الدية ليست على القاتل وإنما على عصبته أبناء عمومته إخوته إلى آخره، مر معنا ذلك. فهنا في الواقع الإنسان له أن يشهد لابن عمه، يشهد لعمه، فهذا كما قال شهادة لهم تكون ماذا لا حرج في ذلك، لكن هنا لما أصبح ماذا في شهادتهم في هذه القضية في الواقع هم يدفعون ضررا عن أنفسهم، وذلك أنها تكون بعد ذلك الدية، أن الدية تكون بعد ذلك عليهم وأنهم يتحملون هذه الدية، فهنا في الواقع شهادتهم بما يدفع ذلك لا تقبل، لأنهم يدفعون بذلك ماذا ضررا عن أنفسهم. ولا مثل ذلك فيما يتعلق أيضا كذلك فيما يتعلق مر معنا في الضمان، إذا كان إنسانا ضامنا لإنسان، ضامنا له بمعنى أنه يتحمل السداد عنه، فلا يأتي بعد ذلك يقول نعم أنا أشهد بأن فلان سدد الدين أدى الذي عليه، لأنه في الواقع أنت تشهد بذلك، لأنه بعد ذلك إذا لزمه الحق وليس عنده رجع عليك فأخذ منك كما يقال، لأنك أنت الضمين له في هذه الحال. إذن كل شهادة تجر نفعا للإنسان أو تدفع عنه ضرا فإنه لا تقبل شهادته في هذه القضية. ختم ذلك قال ولا عدو على عدوه، إذن شهادة العدو على عدوه لا تقبل، لماذا؟ لأنه في الواقع يريد أن يتشمت به، يعني بينه وبين إنسان عداوة وما شابه ذلك، فهنا لا تقبل شهادته على عدوه، لأنه في الواقع يريد النكاية به وأن يتشمت به وأن يصيبه في هذا الحق حتى وإن كان ما يكون شهادته ظلما، لكن هذا في الواقع العداوة يتشمت من خلالها على هذا الإنسان الذي هو عدو له. لما ذكر من لا تقبل شهادته بأن هؤلاء لا تقبل شهادتهم على لهؤلاء الأشخاص، قال ومن لا تقبل له تقبل عليه، يعني لو كانت الشهادة عكسية فهذه تقبل، هي تمنع من القبول لأنه يتهم فيها وأنه في الواقع أراد المحاباة وأراد النفع. لكن الزوجة إذا شهدت على زوجها بأنه هو اللي ضرب بأنه لم يشدد وما شابه ذلك, يعني أجرة البيت لا لم يشددها, إذا شهدت عليه, أو الأب يشهد على ابنه بأنه هو الذي ضرب, هو الذي أتلف سيارة فلان, فهنا في الواقع ماذا؟ لا شك أن هذا دليل على نزاهته, وكما يقال أنه شهد لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر, لأن في هذا في الواقع الغالب أن هؤلاء القرابة كما قلنا قبل قليل هم لهم كما يقال نوع من المحابات ويفرحون بفرح هؤلاء, فكونه يشهد عليه هذا في الواقع لا يفعلها إلا لنزاهة ومراقبة لله سبحانه وتعالى. لما ذكر بأن شهادة العدو على عدوه لا تكون مقبولة, متى يوصف هذا الإنسان بأنه عدو لفلان من الناس؟ قال: والعدو من سره مساءة أحد أو غمه فرحه. فإذا كنت كما يقال إذا أصابه سوء وضراء فرحت, وإذا أصابه خير كما يقال غمك ذلك وتضايقت, فأنت في الواقع عدو له. أما إن كان في الواقع تفرح له أو كما يقال الأمر سيان, فعل أو لم يفعل, نال أو لم ينل, وإن كان في الغالب الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه, لكن في الواقع لا يكون الأمر عكسا أنه في الواقع إذا تفوق كما قال فلح في تجارته ربح في أموره وما شابه ذلك كما يقال ضرك ذلك وسأت واغتممت لذلك, أو بعكس ذلك إذا أصابته ضراء في ماله في أهله في والده تفرح لذلك, فهذا في الواقع عند ذلك يسمى أو يوصف بالعدو. نمشي نأخذ قليلا. قال: وفقه الله. باب عدد الشهود. قال: يشترط في الزنا 4 رجال, وفي دعوى الفقر ليأخذ من الزكاة من عرف بالغنى 3 رجال, وفي قود وإعسار وموجب تعزير أو حد ونكاح ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال أو يطلع عليه الرجال غالبا 2. انتقل بعد ذلك لما تحدث عن الشهادة وما يتعلق بها, هنا أراد أن يبين ما يتعلق بأنواع الشهادة أو أقسامها, وهذه الأقسام من جهة المشهود به, يعني تختلف هذه الأعداد من جهة المشهود به إلى كم نوع, بين أنواعه وأن في الواقع 5 أنواع. أحدها وهو أشدها قال ماذا؟ يشترط في الزنا 4 رجال. فإذا كانت الشهادة على الزنا ومثل الزنا على ما مر معنا اللواط, فهنا لا تقبل إلا شهادة 4 رجال. فلو شهد عند ذلك كما قلنا سابقا 100 امرأة بأن فلانا زنى بفلانة أو نحو من هذه الأمور, فعند ذلك لا تقبل شهادتهم, فلا بد أن يكونوا ماذا؟ رجالا, وأن يكونوا 4 كما قلت سابقا قبل قليل, لا بد أن تكون الشهادة توصف كما يقال بعينها في المزني بها, في مكان الزنا, في زمن هذا الزنا, في كيفية هذا الزنا وموضعه, فعند ذلك لابد, لأنه لابد أن يكون الزنا على شيء واحد, ولابد أن يكون ذلك مر معنا أن يكون في مجلس واحد حتى يكون ذلك مقبولا, وهو كما يقال أشد الشهادات وأوثقها. قال بعد ذلك: في دعوى الفقر ليأخذ من الزكاة من عرف بالغنى 3 رجال. إذن أقوى الشهادات وأكثرها 4 رجال, هنا 3 رجال. متى يشترط هؤلاء 3؟ قال: إذا كان الإنسان قد عرف بالغنى أنه ميسور الحال وأمره كما يقال ليس عليه كما يقال قصور في هذا البال وهو إلى الغنى أقرب, ثم بعد ذلك يدعي بأنه افتقر وهو يريد أن يأخذ من الزكاة, فإذا ادعى من عرف بالغنى, ليس الإنسان الفقير المشهور وإنما عرف بالغنى, فادعى بأنه بعد ذلك أصابته نازلة, أصابته جائحة في أمواله, تحمل حمالة, فعند ذلك اقتضى ذلك أن يطلب هذا المال من الزكاة والإعانة من الزكاة, وهذا ما مر في أهل الزكاة الغارم من الغرماء, فأصبح غارما لذلك, فهذا لا تكفي فيه شهادة 2, فلا بد من 3 رجال يشهدون بأنه ماذا؟ إما أن أصبح غارما أو أصبحت أصابته جائحة وقد عرف بالغنى, فهذه الشهادة 2 وهي 3 رجال. ثالثها قال ماذا؟ قال: في القود, بمعنى ما يقاد به سواء كان في النفس أو في الطرف أو في الجراحات مرت معنا هذه في الأقوال، يعني قتل هذا قصاص في النفس، فقع عينه، قطع أصبعه، هذا في الأطراف في جراحات بمعنى في الموضحة ونحوها، هذه تكون فيها القول في ذلك أيضا. قال والإعسار بمعنى مر معنا إنسان استدان واقترض وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك أصابت ماله جائحة يعني هلك أو نحو من ذلك، فجاءه الغرماء قال أنا معسر، فهنا الشهادة عليه بأنه معسر لا بد من ماذا؟ من هذه الشهادة التي تأتي وأنها رجلان. وكذلك ماذا؟ موجب التعزير، بمعنى شيئا يوجب التعزير، بمعنى فيما يتعلق بالزنا قلنا الشهادة بالزنا، لكن قد تكون الشهادة ليست بالزنا وإنما بما دون ذلك، يعني كالخلوة بالأجنبية، نقول نشهد بأن فلان اختلى بامرأة بهذه المرأة الفتاة، رأيناهما في فراش واحد متجردين، لا نشهد بالزنا، إذن هذا موجب لماذا؟ موجب للتعزير أو غير ذلك، كما يقال يعني لا يستلزم قودا وإنما من الجراحات الأخرى، أو كما يقال لكزه أو لطمه أو نحو من ذلك. قال أو الحد حدا، استوجب ذلك حدا من الحدود أي غير حد الزنا، يعني نشهد بأنه شرب خمرا، سرق، قذف، هذه كلها حدود على ما مضت الإشارة إليه، فهذه كما يقال أحد هذه الشهود. ونكاح ونحوه مما ليس مالا، وأيضا ولا يقصد به المال، يعني الشهادة على النكاح ونحو النكاح ماذا؟ كالطلاق والرجعة والخلع ونحو من ذلك. أكثر من سؤال حول ما يتعلق بالدورة القادمة، متى تبدأ وما مدتها إلى آخره. على كل حال سنبدأها في إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأربعاء 15، أرجو أن ننتهي من بقية الكتاب غدا إن شاء الله، أرجو هذا ونبدأ. فيما يتعلق بمدتها وأمورها سيكون الحديث هناك، متى يكون سيكون بيان لها أمور، لعلنا اللقاء الأول أو الثاني نجعله مقدمة حول ما يتعلق بالفقه وإشارة إليه ومنهج الدراسة فيه، ويأتي الحديث فيما يتعلق بالدورة وتقسيمها ومراحلها إن شاء الله، فيكون ذلك في حينه إن شاء الله. بالمناسبة لعلي أشير أيضا كذلك إلى أن الكتاب لعله جعل له رابطا، لأنه في الواقع لم يتم طباعته بعد، يعني هو ما زال في المطبعة تحت الإعداد، وهو ما يتعلق بقسم الطهارة، لكن جعل رابط في يعني في أصله، يمكن الاعتماد عليه والرجوع إليه إلى أن يأتي الكتاب فيوزع في حينه إن شاء الله. هذا السائل يسأل قال إذا كان الضرر المترتب على الشهادة ظنيا غير مؤكد فهل يسقط فرض الشهادة؟ مر معنا أنه إذا كان بالإمكانه يعني أمر مستفيض ويمكن أن يشهد غيره ممن لا يتضرر كما يقال، فهو غيره يمكن أن يؤدي هذه الشهادة، لكن إن توقفت الشهادة عليه وأصبح هذا أمرا ظنيا ليس غالبا على الظن، يعني الظن هنا طبعا اليقين لا يمكن أن يتحقق، لكن إذا كان يغلب على الإنسان هذا إنسان كما يقال فيه قوة وسطوة وظلم أيضا كذلك وهدده في الغالب قادر على تنفيذ تهديده، فهنا يقال نعم يغلب على ظنك بأنه في الواقع يوقع تهديده، بهذا يكون فيه هذا الضرر. أما فقط مجرد إنسان شبع عادي ونحو من ذلك فهذا في الواقع ينبغي أن لا ترد الحقوق على أجل هذا. قال الشهود هنا في النكاح يشهدون على العقد أم على رضا الزوجة؟ الأصل في شهادة العقود أن يشهدون على العقد، لكن هو ينبغي أن يكون مع هذا، ينبغي أن يكون مع هذا الشهادة على رضا الزوجة بذلك، لكن في الأصل والذي يعتبر شرطا هو الشرط على العقد وما فيه من شروط، لكن ينبغي أن يكون أيضا كذلك على علم بالرضا، خاصة إذا كانت ممن لا تجبر، وهذا مرة معنا أن من النساء من تجبر إجبارا ومن النساء من لا تجبر، فعند ذلك إن كانت ممن لا تجبر فهنا ينبغي أن يعلم وأن يوقف على رضاها. قال هل تستحب المبادرة بالشهادة أو ينتظر حتى يطلبه القاضي؟ لا، هو طبعا ينتظر، وإنما ينتظر حتى يطلب، لأنه مر معنا سابقا في المقاضاة إذا ادعى الإنسان على خصمه فأقر الخصم الحمد لله ما نحتاج إلى شهادة، وهذا سيأتينا في باب الإقرار، لكن هو هل ينتظر إلى أن يكون المشهود له يطلب الشهادة؟ هنا يقول إذا كان هو يعلم بهذا الشاهد فهنا ينتظر، يعني يعلم بأنك أنت الشاهد ويعلم بشهادتك وهنا تنتظر حتى يطلبك، لكن إن كان لا يعلم بك وأنت تعلم بها الشهادة ولعل حقه يضيع فهنا يجب عليك أن تبادر، لأنه لعله لا يظنك بأنك ممن حضر أو ممن يعلم أو ما شابه ذلك. فإذا كان الحق سيضيع إلا بشهادتك وهو لعله لا يعلم بشهادتك لهذا الأمر فهنا تبادر في هذا الأمر وتقول نعم أنا كنت حاضرا أنا كنت شاهدا أو ما شابه ذلك، أو على ما وإن لم يأتي في هذا المختصر ما يسمى بالشهادة على الشهادة، إن شهده عليه إنسان فهذا قد لا يكون صاحب الحق عالما بأنك كما يقال استشهدت كما يقال على هذا الأمر. هذا يسأل يقول هل يمكن أن يقوم التصويت التصوير بالفيديو مقام الشهود في إثبات الجريمة ونحوها؟ لا ما غير مقبولة، لكن هي تعد من القرائن، لكن كما لا يخفى يعني هذه يحصل فيها ما يسمى بالدبلجة وتركيب الصور ونحوها، وكما يقال غالبا في عند الدول كما يقال لها نوع من التحليلات المعينة فقد يحصل فيها عدم الصحة، لكن تصبح هذه من القرائن. هل تغني الفحوص الطبية عند الشهادة في الأنساب؟ الأصل أن الولد للفراش، هذا هو الأصل، ولذلك في قصة زمعة وأخيها ونحو من ذلك مع أنه كان فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش واحتجبي عنه يا سودة، يعني حتى وإن كان فيه نوع من الشبه ونحو من ذلك لكن الأصل إن لم ينفيه صاحبه فهو مولود على فراشه فينسب له، بمعنى الامرأة مزوجة لفلان من الناس وولد وهو بمعنى وهي زوجته وفراشا له فيصبح الولد منسوبا إليه، إلا إذا أراد أن ينفيه بمعنى اتهم زوجته بالزنا فهنا تكون بابها باب الملاعنة، فإذا في هذه الحال قد يرجى بعد ذلك في هذه الحال إلى الفحوص الطبية وهي تكون كما قلت من القرائن، وطبعا القرائن تتفاوت منها ما يكون أقوى من بعض. هل من أصاب كبيرة ثم تاب وصلح دينه بعد ذلك هل يكون عدلا؟ نعم يكون عدلا، لأنه من ردت شهادته لأمر من الأمور، يعني من كان كافرا فأسلم الحمد لله انتهت، كان فاسقا فأصبح عدلا الحمد لله، كان صغيرا فأصبح كبيرا، كان مجنونا فأصبح عاقلا. إذن على كل حال إذا كان ردت شهادته لأمر معين فزال ذلك الأمر فعند ذلك ترجع له عدالته. كم عدد الشهود بالزواج؟ هل يكفي واحد؟ لا يكفي واحد، لابد من شهادة رجلين على ما وضعت الإشارة إليه قبل قليل، لابد من رجلين حتى لا تكفي فيه شهادة النساء، يعني في النكاح لا تكفي شهادة النساء فلابد من شهادة الرجال. هل الولد اللقيط إذا تبناه رجل ينسب إليه مثل باقي أولاده؟ لا ينسب، لا يجوز الإنساب أن ينسب كما يقال من ليس له، لكن أحيانا قد يكون الإنسان مثلا يعني يجهله أبوه أو يجهل أو نحو من ذلك فيقول بأن هذا ولده فينسبه إليه باعتبار أنه ولده، أما ينتسب ولدا هو ليس بولده فهذا لا يجوز، يعني التبني ما يسمى بالتبني كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك ادعوهم لآبائهم، فلا يجوز ما يسمى بعملية التبني وأن يقول إنسان يؤخذ من سم لقيط أو من ملجأ أو ما شابه ذلك، هذا لا يجوز، يعني لا يجوز أن ينسبه إليه، لكن له أن يحسن إليه ويعني ويأويه إليه وله أن يوصي له يدخل في الوصية، ومر معنا في الوصية قد يوصيه كما يقال بنصيب أحد الورثة طبعا أن لا يزيد على الثلث، يعني إذا كان له مثلا خمسة أولاد يقول نصيب فلان وهو رباه في كنفه ونحو من ذلك كأحد أولادي لا حرج في ذلك، لكنه يدخل في باب الوصية فعند ذلك لا حرج في هذا، لكن أن يقول يصبح هذا ابنه لا يكون ابنا له. إذا كانت شهادة الأب لابنه لا تقبل فهل تقبل عليه؟ نعم هذا وضحناها وجاء في الكتاب أنها تقبل عليه ولا تقبل له. هذا يقول يطلب شرح كلام في باب القسمة لعله يأتينا في وقت آخر، يعني لم يذكر عبارة مختصرة كان شرحناها لكن من قوله كذا إلى قوله كذا فهذا يحتاج إلى وقوف. إذا لم يوجد غير الرجل غير الصبي المميز الله أكبر.